لن تعبد الله المرأة في مكان أرضى وأقرب لله من بيتها، اللهم إلا الكعبة المشرفة ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدي هذا، أو قال لها: إنك إن تصلين في بيتك خير لك من أن تشهدي معي الجماعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالقارئ الجميل، المسجد اللي روحه حلوة، الأجواء الإيمانية الجميلة اللي في المسجد البعيد دي،